التوسل والوسيلة. فكرة عن التوسل والوسيلة. الحقيقة أن هذا بحث يعني تكرر طرق منه كثيرا، ولكن يبدو أن إخوان لنا كثر يحضرون من جديد، وما سبق لهم أن سمعوا رأينا عن التوسل والوسيلة بالتفصيل، لا سيما وهم يسمعون ممن لم يفهموا رأينا في هذه المسألة. هذا إذا كانوا ينقلون عنا بكل تجرد وبكل إخلاص ولا يتهموننا بما ليس فينا، فيشكل عليه الأمر، وحينئذ يكون من الواجب علينا أن نشرع لهم الفكرة أولا ليعلموا ما نعتقد فلا ينسبوا إلينا ما لا ندين الله به، وثانيا ليحاسبوا هم أنفسهم فيروا موقفهم من هذه المسألة المستندة إلى الكتاب والسنة، فيكون معنا في الكتاب والسنة إذا وضحت لهم هذه المسألة وأن الحق فيها معنا. أولا يجب أن يعلم هؤلاء الناس اليوم أنه لا يوجد في الأئمة الأربعة الذين ندعي نحن جميعا الانتماء إليهم في علم الفروع، فروع الفقه، لا يوجد فيهم من يقول بجواز التوسل بالأنبياء والرسل والأولياء والصالحين توسلا عاما هكذا مطلقا جاهلا، لا يوجد في إمام هؤلاء الأئمة إطلاقا من يقول بذلك. كل ما جاء رواية عن ابن أحمد أنه قال يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منه وقوفا مع حديث الأعمى الذي سبقت إشارة إليه، وبهذا قال الإمام العز ابن عبد السلام من أئمة الشافعية، أي حصر التوسل بالرسول عليه السلام فقط في حديث الأعمى، وحديث الأعمى له جواب عندنا كما قد تسمعونه اليوم أو غير اليوم حسب الوقت المتسع لدينا. أما ما سوى ذلك أي القول بالتوسل بأي رجل بأي نبي بأي ولي بأي رجل صالح بعد موته، فهذا لا يوجد في أئمة المسلمين من يقول به إطلاقا، بل أول إمام من الأئمة الأربعة أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله ينكر كل توسل للأشخاص إنكارا صريحا مدونا في كل كتب المذهب الحنفي، حيث يقول أكره أن يسأل الله إلا بالله، أكره أن يسأل الله إلا بالله، والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت تحمل على التحريم، كأنه يقول يحرم أن يسأل الله بواسطة ما من الوسائط إلا بالله عز وجل. وتمام كلامه قال والدعاء المشروع هو المستفاد من مثل قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها أي توسلوا إلى الله بها، هذا هو المقصود من الآية، وليس المقصود ما يفعله كثير من الناس اليوم باسم ذكر الله عز وجل، وهو أبعد ما يكون عن ذكر الله تبارك وتعالى أن يقول الله الله الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذا ليس هو المقصود فادعوه بها، إنما المقصود فادعوه بها أي توسلوا إلى الله بأسمائه الحسنى. وإذا شئتم تعابير أخرى من لغة الحديث لغة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاسمع مثلا حديث الغار أوائله مع النبي طولق، بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أصابهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على ثمرارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها على وزان فادعوه بها، فادعوا الله بها أي توسلوا، كل واحد منكم يتوسل بعمل له صالح إلى الله تبارك وتعالى. كذلك هناك أحاديث أخرى جاء هذا التوسل باسم أسماء الله الحسنى أكثر من حديث واحد، كما قال حينما سمع الرسول عليه السلام رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال عليه الصلاة والسلام لقد دعا هذا الله باسمه الأعظم، فدعوه بها، لقد دعا هذا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به استجاب. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يفهم الآية على ضوء الأسلوب العربي والأحاديث الصحيحة التي نطق بها الرسول عليه السلام، فيفهم أن قوله تعالى فادعوه بها معناه توسلوا بها إلى الله، ولا تتوسلوا إلى الله بشخص من الأشخاص مهما كانت منزلته عند الله تبارك وتعالى. والسر في ذلك أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا يجوز للمسلم أن يعامله وأن يجعل العلاقة بينه وبين ربه كعلاقته بينه وبين سيد من أسياده أو رئيس من رؤسائه. فالناس جرى عرفهم وجرت عادتهم أنه إذا كان له حاجة عند شخص كبير لا يستطيع الوصول إليه، لا يتمكن من أن يكالمه ويواجهه هكذا كفاحا عيانا، وذلك من طغيان البشر على البشر بلا شك، فيضطر إلى أن يدخل بينه وبين ذاك الرئيس الذي له منه إليه حاجة أن يدخل إليه واسطة. فإذا المسلم أدخل واسطة من البشر بينه وبين ربه تبارك وتعالى فقد شابه ربه بذاك الرئيس المتكبر الجبار. وقد كنت مرة في معرة النعمان وقفنا على دكان فجرى حديث حول التوسل، وقف لنا شاب مثقف وإذا به يقول يا أخي ممكن أن الإنسان أنه يطلب حاجته رأسا هيك دون واسطة؟ هلا إذا كان لك حاجة عند مثلا المحافظ أو عند الإيه فأنت بتنظر أنك تطلبه منه مباشرة؟ قلت له بكل يعني بساطة لا والله. قلت له يعني بقى أنت بتريد تشبه ربك بالمحافظ؟ يا ترى المحافظ هذا الذي أنت تضرب به مثلا لو كان مثل عمر الخطاب خير له أم مثل الحجاج الظالم؟ عمر الخطاب كان يأتيه الأعرابي من البادية يقول أين عمر؟ يقال له هذا، قل له يا عمر ما كل رعاة المؤمنين، يا عمر حاجتي كذا وكذا، فيصغي إليه فإن كانت حاجته حق قضاها له وإلا دله على ما هو خير له. قلت له عمر خير أم هذا الحافظ؟ قال لا والله عمر. قلت فرب عمر خير ولا عمر؟ شو بده يقول بقى؟ فإذا لما المسلم يتنزل هذا التنزل فبقيس رب العالمين على إنسان مخلوق أولا، وليت أن قياسه لربه كان على مخلوق كامل مثل عمر. لو أن قائسا قاس رب العالمين على عمر العابد كان كافرا فكيف به يقيس رب العالمين أحكم الحاكمين وأعدل العادلين على أظلم الظالمين؟ هذا منطق الإنسان اليوم المسلم أودى جهله بالكتاب والسنة إلى هذا القياس الذي حق فيه كلام ابن حزم فعلا في شطره الثاني من كلامه، قال هو القياس كله حق كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. هذا ليش ابن حزم يجادل بها خصومه في عشرات المسائل، هو يمكن القياس جملة وتفصيلا وهو في هذا مخطئ، لكن من باب الجدل العلمي يقول أحيانا في بعض المسائل لو كان في القياس حق لكان هذا القياس منه عين الباطل. ونحن نقول قياس رب العالمين على المخلوقين لا سيما الظالمين منهم هذا أفسد بل أفجر قياس مقاصرة لله. لذلك كانت حكمة التشريع والتعبد الإنسان لربه أن لا يدخل واسطة بينه وبين ربه تبارك وتعالى. إذا عرفنا هذه الحقيقة إن ذاك تعلمون جهل وافتراء المفترين علينا الذين يقولون عنا لما بنقول لا تدخلوا واسطة بينكم وبين ربكم، لا الرسول عليه السلام ولا من دونه أنكروا الرسول، أنكروا جهل الرسول. علمتم جهل هؤلاء أو افتراءهم؟ ذلك لأننا حينما نقول لا تدخل الرسول في الدعاء بينك وبين ربك فهذا غير منا على مقام الربوبية والألوهية، وليس حقا منا لمقام النبوة والرسالة. هذا تماما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حينما جاء من الشام إلى المدينة فهم أن يسجد له، فقال له مهد يا معاذ؟ قال يا رسول الله أتيت الشام فوجدت النصارى يسجدون لخسيسهم وعظمائهم فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. قال عليه السلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكن لا يسوء السجود إذا لله تبارك وتعالى. حتى في قصة أخرى أن رسول صلى الله عليه وسلم جاءه ذات يوم جمل حيوان أعجم وأرخى عنقه الطويل، فكأن الرسول عليه السلام أصغى إليه فنادى قال من رب هذا الجمل؟ قام رجل من المجلس قال إنه يشكو هذا الجمل، يشكو أنكم تحملونه ما لا يطيق. فإذا الرسول يبين لهم أو هم يفهمون بأن هذا الجمل حينما أجلى بعنقه فهموا منه أنه يسجد للرسول عليه السلام، فلما فهموا من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجمل كلمه وشكى صاحبه إلى النبي أن يرفع الظلم عنه، قال يا رسول الله أفلا نسجد لك كما سجد لك هذا الجمل؟ قال أيضا هذا الحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقي عليها. ترى إذا كان الرسول عليه السلام ينهانا نهيا عاما أن نسجد له حيا أفلا ينهانا أن نسجد له ميتا؟ من باب أولى. لذلك قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا نهيا عاما أن نسجد له من دون الله عز وجل، هذا تحقير له؟ هل هو يحقر نفسه؟ حاشا. إذا ماذا يفعل الرسول عليه السلام في هذا النهي؟ يعطي حق الله لله ويخص به دون سواه تبارك وتعالى. فنحن لنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نهينا الناس أن يدخلوا في دعائهم واسطة ما بينه وبين ربهم. ليس معنى كلامنا أن هذه الواسطة حقيرة لا قيمة لها لا جاه لها عند ربها، لا، وإنما الغرض إخلاص العباد لله عز وجل حسب ما شرع لنا نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الرسول عليه السلام إذا قلنا لا نتوسل به الآن لسنا نعني لا جاه له، بل الله وسط بعض أنبيائه من قبل وكان عند الله وجيها، وجيها في الدنيا والآخرة عن عيسى وموسى. فإذا كان كل من عيسى وموسى وجيهين عند الله فرسول الله بلا شك أوجه عند الله، لكن هل هذه وجاهة وهل هذه سيادة تسوغ لنا أن نشرع في دين ربنا ما لم يأتي به نبينا نفسه عليه الصلاة والسلام؟ لا. لذلك إذا كنا فعلا نحن نريد أن نعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك في حدود ما جاء به هو عليه الصلاة والسلام لا نزيد عليه. ألستم تسمعون قوله عليه السلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقوله عبد الله ورسوله، هذا الذي يحبه رسول الله منا، فهذا الذي نتقرب إلى الله أن نقوله في حق نبينا عليه الصلاة والسلام لا نزيد على ذلك حرف واحدة. إذن فحينما قال ربنا تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وشرح لنا الإمام أبو حنيفة أن معنى فادعوه بها أي توسلوا إلى الله بها، ذلك لقطع دابر الوسائط البشرية بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى، لأن ذلك مدعاة ووسيلة وذريعة من إشراك الله عز وجل.